طيب نقرأ يا شيخ. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نعم. قال البخاري: باب صيام أيام، باب صيام البيض 13 و14 و15. اختلف العلماء في أنها 13 و14 و15. قيل المراد بالبيض الليالي، وهي التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره، هذا وهي الأيام كما هو ظاهر التي يكون فيها القمر بادي أكثر ما يكون في الشهر، وهي 13 و14، يعني قيل من أول الليل. ولكن لماذا البخاري يقول باب صيام البيض 13 و14 و15؟ مع أن الحديث: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر، الحديث ليس فيه أن هذه 3 أيام هي 3 البيض. فأجيب بأن البخاري جرى على عادته، وهي أنه يومئ إلى ما جاء في بعض طرق الحديث مما يؤيد الترجمة، لكن لا تكون تلك القيود التي في ما يذكره من النص أو التبويب رواية على شرطه. فأشار إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: جاء رجل أو جاء أعرابي إلى النبي بأرنب قد شواها، فأمرهم أن يأكل وأمسك الأعرابي، فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: إني أصوم 3 أيام من كل شهر. قال: إن كنت صائما فصم الغر البيض. نعم، فصم الغر البيض. قال الحافظ بن حجر: وهذا الحديث اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا بينه الدارقطني، وفي بعض طرقه: إن كنت صائما فصم البيض 13 و14 و15. وجاء تقييده أيضا في حديث قتادة بن ملحان، ويقال ابن منهال أو منهال عند أصحاب السنن بلفظ: كان رسول الله يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. وللنساء صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13. نعم، والحديث إسناده صحيح. فكان البخاري أشار بالترجمة إلى أن وصية أبي هريرة بذلك لا تختص به. نعم، وقد جاء في صحيح ابن خزيمة من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من غرة كل شهر صلى الله عليه وسلم، فقد جمع حينئذ بينه وما قبلها البياقي، لما أخرجه مسلم في صحيح عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في كل شهر 3 أيام، ما يبالي من أي الشهر صام. قال: فكل من رأى فعل نوعا ذكره، وعائشة رأت جميع ذلك فأطلقت. والذي يظهر أن الذي أمر به وحث عليه وصى به أولى من غيره، وأما هو فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز، وكان ذلك في حقه أفضل. فترجح البيض بكونها وسط الشهر، نعم، وسط الشيء أعدله، ولكن الكسوف غالبا يقع فيها، وقد ورد بمزيد، وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع، فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد، فيتهيأ أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة. طيب، إذن الآن صيام 3 أيام من كل شهر، هل هي مقيدة بالبيض؟ وهل هذه الوصية خاصة بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ هذه الوصية ليست خاصة بأبي هريرة، لما قال أوصاني خليلي، هي عامة للأمة، يصومون 3 أيام من كل شهر. وهنا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، من الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى، فكان ما يبالي صلى الله عليه وسلم. قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من غرة كل شهر. فحينئذ المقصود والله أعلم لعله صيام 3 أيام من كل شهر، وإن جعلها البيض فهي أفضل، إن جعلها البيض فهي أفضل. نعم، وقد أفي الحديث إن كنت صائما فصم البيض 13 و14 و15، صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في سنن النسائي من حديث جرير صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13. نعم، صبيحة 13. فعلى كل حال إذا صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، لكن إذا أراد أن يصوم هذه 3 أيام من كل شهر فهل هي مقيدة بالبيض؟ جاء حديث فيه الحقيقة اختلاف كثير، ظاهره يؤيد أنها مقيدة بالبيض، لكن فيه قال الحافظ بن حجر اختلاف كثير. وجاء في رواية أصحاب السنن لفظ كان رسول الله يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. فحينئذ تخصيص على كل حال 3 أيام من كل شهر بصيام البيض فيه نظر، فيه نظر. النبي أوصى أبو هريرة وصية مطلقة، صم 3 أيام من كل شهر، أوصاه بذلك صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يصوم 3 أيام من غرة كل شهر، وحينئذ اعتقاد أن هذا مقيد بالأيام البيض فيه نظر. طيب، قال وركعتي الضحى، هذا يدل على جواز ركعتي الضحى، المداومة على ركعتي الضحى، وأنه لا بأس أن يصليها ويداوم عليها، لأن النبي أوصاه، ولأنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إلى أن قال كل تسبيحة صدقة. قالوا يجزي عن ذلك ركعتي الضحى. قال وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، هذا من وصايا النبي لأبي هريرة. ولماذا يقول له أوتر قبل أن تنام، مع أنه قال من كان يطمع أن يقوم آخر الليل فليقم، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، فلماذا لم يقل له قم آخر الليل؟ قيل لأن أبا هريرة كان يسهر في طلب العلم، وكذا الإمام أحمد كان يوتر قبل أن ينام، وكذا أبو بكر الصديق كان يوتر قبل أن ينام. نعم كان يوتر قبل أن ينام. فكل هؤلاء ثبت أو جاء عنهم أنهم كانوا يوترون قبل النوم. طيب الحديث الذي بعده، باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة 29 و100. نعم الحقيقة هناك اختلاف في الرواية المقيدة في صيام الأيام البيض بتقييدها ب13، صيام 3 أيام كل شهر تقييدها بالأيام البيض، فلابد من مراجعة القيد، يعني صحة ذلك القيد، بمعنى أن المسألة لا تزال تحتاج إلى شيء من التأمل في تقييد الثلاثة البيض أو الثلاثة أيام من كل شهر بالأيام البيض. ففي رواية فيها اختلاف، لأن النبي ما كان يعني يبالي في صيامه وأطلق لأبي هريرة، فهو هذا هو الأصل الإطلاق. نعم نبقى على الأصل وهو الإطلاق، صيام 3 أيام من كل شهر، لكن التقييد بالبيض أن يكون على سبيل الوجوب، هذا الحقيقة محل نظر. باب قال من زار قوما فلم يفطر عندهم، هذا جائز أن يزور الإنسان قوم ثم يدعون الصائم عندهم للغداء، فيأتي الصائم، فيجوز له أن يأتي ولا يطعم ويقول إني صائم ويدعو لهم، المهم أنه يأتي. قال أبو هريرة من دعي إلى طعام فكان صائم فليقل إني صائم، هذا يبعد الوحشة عن صدر أخيه، هذا يبعد الوحشة عن صدر أخيه أن يقول إني صائم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه. فسر الحافظ بن حجر هذا التبويب باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، قال أي تطوع؟ قال هذه الترجمة تقابل الترجمة الماضية وهي من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، وموقعها ألا يظن أن فطر المرء من صيام التطوع لطيب خاطر أخيه حتم عليه، بل مرجع في ذلك من علم أو إلى من علم من حاله من كل منهما أنه يشق عليه الصيام، فمتى عرف أن ذلك لا يشق عليه كان الأولى أن يستمر على صومه. قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. إذن إذا زار الإنسان أحد وقدم له شيء فله أن يستمر على صومه لكن إن علم أنه يشق عليه على من دعاه وألزم عليه كما فعل أبو الدرداء لما زاره سلمان قال افطر وأقسم عليه، فحينئذ ظهر لأبي الدرداء أنه يشق عليه فأفطر. فأما إذا عرف أنه لا يشق عليه على من حاله فأتم صومه فلا حرج، فإن النبي هنا أتم صومه. ولعل بهذا يجمع بين قصة أبي الدرداء لما زاره سلمان وقصة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في صوم التطوع، وأما في صوم الفرض كالقضاء فلا يجوز له أن يفطر قطعا. صوم مثلا قضاء رمضان، من دخل في قضاء رمضان لا يجوز له أن يفطر، من دخل في صوم النذر لا يجوز له أن يفطر، أما هذا الكلام في صوم التطوع وليس في أي صيام فاتته بتمر وسمن. قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. وفيه مشروعية التنفل المطلق، هناك البعض يقول لا يجوز للإنسان يتنفل تنفلا مطلقا لأنه ما ثبت على النبي تنفل مطلق. يقول تبي تصلي صلي السنن الراتبة، صلي الضحى، صلي الوتر 11 9. أما التنفل المطلق فلا دليل، نقول له هاك الدليل، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم وتنفل بنافلة مطلقة صلى الله عليه وسلم فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها. هذا سنة أنه إذا زار الرجل أهل بيت وأكرموه وقدموا له أنه يدعو لهم. فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة تصغير خاصة. ما هي؟ قالت خادمك أنس طلبت أن تدعو له، طلبت أن يخصه بدعاء أو فأوصته به، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا له به. اللهم ارزقه مالا وولدا بارك له. قال أنس فإني لمن أكثر الأنصار مالا، هذا رزق عظيم ساقه الله لأنس بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة. وفي رواية أن النبي له دعاه بطول العمر صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز الدعاء للغير بطول العمر، وهذا لا يتنافى مع القدر. تقول كيف تقول اللهم أطل عمر فلان والقدر محتوم؟ القدر الأزلي نعم معروف، لكن يكون مكتوب أن بدعاء فلان أصبح إلى هذا العمر. نعم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أجله ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ينسأ يعني يطول له في عمره، وهذا التطويل تطويل حقيقي لكن لا يتنافى مع القدر. القدر الأزلي محتوم، فلان عمره 100 عمره 100 ما يتغير هذا، لكن ليش أصبح إلى 100؟ كان ربما في 60، لولا دعاء فلان له لكان وفاته في 70 مثلا، فيدعو له بطول العمر فيزاد 40 أو 30 فينتهي الأجل إلى 100. فإذا الأجل المحتوم الذي كتبه الحي القيوم لا يتغير لا يتبدل، سيعيش فلان 90 75، هذا قدره لا مزيد عليه. وفيه أن دعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم، وليس كله لكن الأصل أنه مستجاب، لأنه قال: دعوت ربي بثلاث فأجابني في 2 ولم يجبني في 1، فدل على أن ليس كل دعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم. خمس. طيب اقرأ الحديث اللي بعده. باب الصوم من آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا مهدي عن غيلان حاء، وحدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال: يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. نعم، هذا الحديث فيه دليل على استحباب صيام آخر الشهر، وآخر الشهر مقيد وهو شعبان، وهو شعبان. فيؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة المكلف، فلا يعرض النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، ولعله كان معتادا يصوم آخر شعبان آخر الشهر: أصمت من سرر الشهر؟ واختلف العلماء كما نقله الترمذي في سرر الشهر، بعضهم قال أوله بعضهم قال وسطه بعضهم قال آخره، ورجح البعض أنه آخره ومنهم البخاري. فقال: لا يا رسول الله. قال: إذا أفطرت فصم يومين. فتبين من هذا أنه لا بأس من الصيام آخر الشهر آخر الشهر. قال الحافظ بن حجر: الذي يتحرر من الحديث المراد به شهر مقيد وهو شعبان، إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان، بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة المكلف. لكن هل يعارض حينئذ حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ لا، لأنه قال: إلا من كان يصوم صوما فليصوم. فإذا كان الإنسان معتاد يصوم آخر شهر شعبان في سرره فإنه لا يعارض النهي عن تقدم رمضان بصوم أو بصوم يوم أو يومين، لأن النبي قال: إلا أن يكون صوما يصومه فليصومه صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصوم. إذا النهي عن صوم يوم الجمعة هو النهي عن إفراده، لكن إذا صام قبله يوم أو بعده يوم أو اتفق له صيام فلا حرج، كان يصوم عرفة وإذا وكان يوم الجمعة فيصوم عرفة لأنه عرفة لا لأنه اليوم الجمعة فهذا لا بأس، أو يصوم قبله يوم أو بعده يوم لا بأس، أما أن يخصه فلا يخص يوم الجمعة بصيام إلا أن يوافق صومه أو يصوم قبله يوم وبعده يوم. هذا هو النهي الذي جاء في الحديث كما تعلمنا من قبل الأذان الآن.